الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنضيف إن شاء الله تعالى بعض المسائل المتعلقة بباب العموم إلى ما ذكره المصنف عفى الله تعالى عنه، وذلك لأهمية هذه المسائل وكثرة ورودها في كتب الفقه بل وكتب الأصول قبل ذلك. من هذه المسائل أولا حكاية الراوي لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ كان، هل يفيد العموم؟ وأن هذا الفعل يتكرر منه صلى الله عليه وآله وسلم أم لا؟ فيه قولان لأهل العلم. الأول أن هذا يفيد العموم والتكرار، وهو لبعض العلماء. والثاني وهو مذهب جمهور أهل العلم أن هذا لا يفيد العموم، والظاهر الأول، لأن الراوي عندما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا، فإنه يحكي الفعل المتكرر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقول هذا اللفظ كان يفعل كذا إلا إذا ثبت عنده تكرار ذلك الفعل، حيث لا يفهم من لفظة كان إلا التكرار في مخاطباتنا. فتقول مثلا كان فلان يأتي المسجد، عندما تسمع هذا اللفظ يسبق إلى ذهنك أنه أتى المسجد مرات متعددة أم مرة واحدة؟ الظاهر والمفهوم من خطاب الناس بعضهم لبعض أن هذا يفيد التكرار، كان يفعل كذا أي تكرر منه هذا الفعل. يعني عندما يقول الصحابي مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه، فيجيء الرجل فلا يعرفه حتى يسأل عنه صلى الله عليه وسلم، هذا نفهم منه إيه؟ أنه جلس بين أظهر أصحابه مرة وانقطع عن هذا الصنيع، ثم بعد ذلك كان يتميز عليهم، أم أنه كان يفعل ذلك دائما أو غالبا؟ ها؟ المفهوم أنه كان يفعل هذا دائما أو غالبا، وطالما قلنا دائما أو غالبا فأفاد ذلك تكرار الفعل أم وقوع مرة واحدة؟ أفاد التكرار. ولهذا نقول إذا قال الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا فالأصل فيه أنه كان يداوم عليه أو يغلب على فعله صلى الله عليه وآله وسلم. وخلاصة هذا وذاك أنه تكرر منه وقوع هذا الفعل صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة التالية: الخطاب العام في القرآن هل يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذه تكلمنا فيها قبل ذلك وبينا أن الخطاب العام يشمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا كذا أو يا أيها الناس افعلوا كذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم داخل في هذا الخطاب. مسألة التالية: الجمع المنكر المضاف إلى ضمير الجمع، جمع منكر مضاف إلى ضمير الجمع، هل يقتضي العموم في كل من المضاف والمضاف إليه؟ الصحيح نعم. مثاله قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. أموال جمع منكر أضيف إلى المكلفين في قوله هم أموالهم، خذ من أموالهم، يبقى ده جمع منكر أضيف إلى جمع آخر وهو ضمير الجماعة هم، فمذهب الجمهور على أنه يفيد العموم في الأموال والمضاف إليه اللي هم جملة المكلفين. قالوا لأن الجمع المضاف من صيغ العموم، الجمع المضاف من صيغ العموم، وضمير الجمع أيضا من صيغ العموم، سواء كان واو الجماعة أو هم أو هؤلاء أو هن أو نحو ذلك. فإذا أضيف العام إلى العام اقتضى ذلك العموم في كل من المضاف والمضاف إليه عملا بظاهر اللفظ. ولهذا قال ابن العربي رحمه الله تعالى في تأويل هذه الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قال قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة عام في كل مال على اختلاف أصنافه وتباين أسمائه واختلاف أغراضه، فمن أراد أن يخصه بشيء فعليه الدليل. يبقى قول خذ من أموالهم شمل لكل ما يسمى مال أو يندرج تحت ما تميل إليه النفس، سواء كان أموال نقود يعني، أو كان عقارات، أو كان زروع وثمار، أو كان ماشية، أو كان ذهب أو فضة، كل ما يسمى إيه؟ كل ما يسمى مال. الذي يخص نوعا دون نوع هو الذي يلزمه دليل التخصيص. ليه؟ لأن المنكر أو الجمع المنكر المضاف إلى ضمير الجمع يفيد العموم في كل من المضاف والمضاف إليه، هذه القاعدة. الجمع المنكر المضاف إلى ضمير الجمع يفيد العموم في المضاف والمضاف إليه، أموال مضاف، فيفيد كل أنواع الأموال، والمضاف إليه اللي هم جملة المكلفين بهذا الخطاب المستفادة من قوله هم. نعم. لا. خلاص، يبقى أنت أتيت بالدليل المخصص. نقول فمن أخص نوعا دون نوع فعليه بدليل التخصيص. يبقى أبي ما نقول هذا عام ولا خاص، نقول الآية دلت على إيه؟ على عموم الصدقات من جميع أصناف الأموال، وجاءت السنة باستثناء كذا وكذا وكذا، واضح؟ إنما إحنا الوقت في دلالة الآية بغض النظر عن المخصصات المستقلة أو المنفصلة. دلالة الآية بتقول إيه؟ خذ من أمواله، أموال جمع منكر أضيف إلى ضمير جمع، يبقى يقيد العموم في المضاف والمضاف إليه، يبقى يشمل كل الأموال إلا ما خص بذلك. واضح؟ طيب، المسألة التالية ترك الاستقصار في حكاية الحال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة أو ينزل منزلة العموم في المقال على الراجح. ترك الاستفصال في حكاية الحال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الشافعي، وعليه كثير من أهل العلم خلافا لمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبعض الشافعي، لأن ترك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الاستفصال من الحاكي في حكايته مع قيام الاحتمال الذي من شأنه أن يؤثر في الحكم يناقض البيان الذي لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، فدل على إرادة العموم. مثال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال إيه؟ أيجف أو أينقص الرطب إذا جف؟ ده احتمال قائم ولا غير قائم؟ ده احتمال قائم إن الرطب لما يجف يعمل إيه؟ ينقص، والمفروض في مثل هذا البيع إيه؟ تساوي. فلما كان هذا الاحتمال قائما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه هيأثر في الحكم، إذا قالوا لا يبقى خلاص، طالما مش هيحصل نقص يبقى هنبيع كيلو بكيلو أو كيلة بكيلة ونحو ذلك، ما فيش مشكلة. لكن لما قالوا له نعم قال إذا فلا. فأقول هنا واضح الآن إن واحد بيقول له نعمل كذا وفيه احتمال من خلال هذه الحكاية إن يتغير الوصف فيتغير الإيه؟ الحكم، فلابد إن هو يسأل عن هذا التغير، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه لو ما سألش وقال أي أو نعم أو قال لا يبقى إذن إيه؟ هينسحب الحكم على كل الأحوال. يبقى ده مثال للي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصف اللي ممكن يتغير الحكم بتغيره، وهو احتمال قائم ولا غير قائم؟ احتمال قائم. طيب، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن، فيه احتمال هنا ولا فيش احتمال؟ ها؟ فيه احتمال ان السمن ده يكون سائل او انه يكون جامد ولا لا؟ طيب، لما لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل سمنكم جامدا او سائلا، فعلم ايه؟ يبقى الحكم واحد، لان لو كان الحكم هيختلف باختلاف وصف السمن كان هي ايه؟ كان هيسأل السمن ده شكله ايه؟ جامد ولا سائل؟ فلما ما سألش كانت النتيجه يستوي في ذلك هذا السمن وذاك، عموم السمن. وضح المثال الان؟ عشان كده بقول ترك الاستفصال، هو ما سألش في حكاية الحال، واحد بيقول له فأرى وقعت في سم، طيب السم ده يحتمل ان يكون جامد ويحتمل ان يكون سائل، ما سألش، مع قيام الاحتمال يبقى ينزل منزلة العموم من المقال، يبقى ده عموم السم ياخد نفس الايه؟ ياخد نفس الحكم ألقوها وما حولها وقلوا سمنكم. واضح المثال الآن أو واضح المسألة؟ يبقى بنقول تركوا الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقام. طيب مسألة ثانية، أنا بعدش في المسألة عيد بنت وركم انت يعني. طيب الخطاب لواحد من الأمة يعم غيره إلا لدليل يخصصه بذلك، وهذه قاعدة مهمة جدا تحل إشكالات كثيرة وترد أقوال بعض المبتدعين بل كثير من المبتدعين، لأننا نجد البعض عندما يأتي الخطاب لواحد من الأمة ولا يريدون تعميمه، لا سيما إذا كان المخاطب ذا شأن، فيقولون لا هذا خاص به، هذا خاص بفلان أو خاص بهذه الطائفة أو تلك، فتهدر أحكام كثيرة. من كده بنقول الخطاب لواحد من الأمة أو مجموعة معينة يعم سائر الأمة إلا لدليل يخصص المخاطب بهذا الحكم. وهذه القاعدة فرع من عموم الشريعة للمكلفين لاستوائهم في أحكام التكليف إلا بدليل خاص يجب الرجوع إليه. وخلاف أهل الأصول في خطاب الواحد هل هو من صيغ العموم الدالة على عموم الحكم خلاف في حال لا خلاف حقيقي، والذي يهمنا هنا أن خطاب الواحد عند الحنابلة صيغة عموم، وكما قلنا في قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، الأصل أن الأمة كلها داخلة في هذا التكليف، وعند غيرهم من المالكية والشافعية أن خطاب الواحد لا يعم لأن اللفظ للواحد لا يشمل بالوضع غيره، وإن كان لا يشمله وضعا فلا يكون صيغة عموم، ولكن أهل هذا القول موافقون على أن حكم خطاب الواحد عام لغيره. يبقى هنفرق بين خطاب الواحد لما كل واحد كم، فهذا إيه؟ حاجة خاصة به لأن الخطاب متعلق به، لكن لو قلت من قال كذا فله كذا أو فحكمه كذا فهذا يعم إيه؟ كل من على شاكلته. نعم، يبقى خطاب أو حكم خطاب الواحد عام لغيره، لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه بجامع استواء المخاطبين في أحكام التكليف من القياس الجلي. يعني لماذا حكم على مكلف ما بحكم معين ولم يحكم على الآخرين مع أنهم نظراؤه وأشباهه؟ القياس الجلي يقتضي أن الكل يدخل تحت هذا الحكم وإن كان المخاطب به واحدا. يعني مثلا قول صلى الله عليه وسلم في مبايعة النساء إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة، خطاب لوحدة يشمل الخطاب للكل. ومثل ذلك قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الخطاب هنا عام للأمة ولا خاص بطائفة معينة؟ لا خاص بطائفة معينة، أنا بتكلم على الخطاب ما بتكلمش على حكم الخطاب، هنفرق بين الخطاب وحكم الخطاب. الخطاب اللي هو إيه؟ النص نفسه أن حكم الخطاب اللي هو إيه؟ ما يستفاد من النص. النص الآن اللي أمامنا خاص بطائفة معينة ولا عام للأمة كلها؟ خاص بطائفة اللي هم مين؟ اللي خوطبوا بهذا الخطاب أول مرة، الصحابة مع نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد خصصها بعض العلماء بأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ليس بصواب. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: وليس بصحيح، فإن تعليله لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن. وقد تقرر في الأصول أن العلة قد تعمم معلولها، وبهذا تعلم أن في الآية دليلا واضحا على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل اللفظ خاصا بهن، لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه. واضح الكلام؟ يبقى الخطاب موجه لطائفة معينة، ولكن الحكم شامل لإيه؟ للأمة كلها. إلى أن قال وهذا، إلى أن قال هذا: ومن الأدلة على أن حكم آية الحجاب عام هو ما تقرر في الأصول، هي القاعدة اللي احنا بنتكلم عليها، من أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة، ولا يختص الحكم بذلك الواحد المخاطب. القاعدة واضحة الآن، إن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة، لا يختص بهذا المخاطب فحسب. قال: وبهذه القاعدة الأصولية التي ذكرنا تعلم أن حكم آية الحجاب عام، وإن كان لفظها خاصا بأزواجه صلى الله عليه وسلم، لأن قوله لامرأة واحدة من أزواجه أو غيرهن كقوله لمئة امرأة. إلى هنا هذه القاعدة من الأهمية بمكان، لأنها ترد تلك المزاعم التي تدعي أن الخطاب إذا وجه لفرد أو طائفة معينة فإن الحكم يخصهم دون غيرهم. هذا خطأ، والصواب أن الخطاب إذا وجه لفرد أو طائفة فإن حكمه يعم الأمة كلها إلا بدليل. لا سيما وأننا مثلا لو نظرنا، واحد يقول لك طيب أحيانا بيأتي اللفظ خاص في منتهى الوضوح، يعني مثلا قوله تعالى: يا نساء النبي، الخطاب واضح لمين الآن؟ لنساء النساء، لستنك أحد من النساء، وده تأكيد لإيه؟ للفارق بينهن وبين غيرهن. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. طيب الخطاب هنا لمين؟ لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، واضح جدا يا نساء النبي. طيب هل حكمه يعم سائر النسوة أم يقتصر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ ها؟ ب بمقتضى هذه الآية. الأول بمقتضى هذه القاعدة، إن احنا قلنا الخطاب الموجه لفرد أو طائفة الأصل إنه إيه؟ حكمه يشمل الأمة. يؤكده قوله تعالى بعدها مباشرة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طيب، هل إرادة إذهاب الرجس خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا بكل مؤمن أصلا؟ بكل مؤمن. طيب، والتطهير خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعموم الأمة؟ بعموم الأمة، فإن القرآن جاء بمدح المطهرين المتطهرين ولا لا؟ هذا يدل على إيه؟ على إن طلب الطهارة مطلوب ولا غير مطلوب؟ فإذا كان مطلوبا فإن الوسيلة إليه مطلوبة ولا غير مطلوبة؟ مطلوبة كذا؟ وده قولهم الوسائل لها أحكام المقاصد. واحد يريد إنه يطهر قلبه، إذا كانت هذه الطهارة لا تتم إلا بطريق معين، يتعين هذا الطريق ولا لا يتعين؟ يبقى التكليف خاص ولا عام؟ عام. ليه؟ لأنه طريق إلى مقصد مراد وهو التطهير مع البعد عن الرجس والنجس. واضح؟ يؤكده عطف بعض هذه الأحكام على أحكام أجمعت الأمة أنها تشمل جميع المكلفين. مثل إيه؟ ده أقل حاجة اللي هو في الآخر: أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فكيف يسوغ لواحد ينتسب إلى العلم بعد ذلك أن يقول إن الآية خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص، خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إيه؟ خذها كلها بهذه الخصوصية، ويبقى سائر النسوة غير مكلفات بالصلاة ولا بالزكاة ولا بطاعة الله ورسوله. هذا لا يقوله عاقل، لكن ممكن يقولوا ايه؟ يقولوا لا، دل على وجوب الصلاه والزكاه وطاعه الله ورسوله نصوص ايه؟ نصوص اخرى. لكن نقول هنا: طيب، والعله المذكوره بعد ذلك نسائنا محتاجينها ولا غير محتاجين لها؟ لا شك ان النساء اللي هم ادنى في المنزله والدرجه في باب الطهارة وباب الصلاح وباب الإيمان أولى ثم أولى بهذه الأحكام وهذه التكاليف من نساء النبي صلى الله عليه وسلم المطهرات بأصل فطرتهن، حيث جمعهن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. آية الحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. الذي يقول بأنها خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يفهم من الآية نفسها من قوله ونساء المؤمنين بأنها عامة وليست خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، احنا بنتكلم في مناقشة الدليل نفسه بعيدا عن الايه؟ الأدلة الأخرى. يعني طبعا ده ممكن نقول ان ده يؤكد ان بعد تقريبا 26 آية تقريبا من سورة الأحزاب جاءت هذه الآية، فاحنا بنناقش الايه؟ الآيات اللي فيها الخطاب ظاهر لمين؟ لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. فبنناقش الموضع ده فقط بعيدا عن المواضع المستقلة. بعد كده هنقول ايه؟ ويؤكد هذا الحكم التعميم المذكور في قوله من نفس الصورة بعد 26 آية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. دي يبقى مؤكد للحكم ان احنا بنناقش القاعدة من خلال ايه؟ الدليل اللي امامنا. بنقول فيه خطاب واضح انه لطائفة معينة، هل حكم الخطاب ده قاصر عليهم ولا يتجاوزهن او يتجاوزهن الى غيرهم؟ القاعدة اللي احنا قلناها ان الخطاب للواحد يشمل حكمه عموم الأمة إلا بدليل، يقول إن الخطاب هنا حكمه يشمل سائر النسوة وليس نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقط. المسألة التي بعد ذلك العموم إذا تعقبه تقييد باستثناء أو صفة أو حكم، وكان ذلك لا يتأتى إلا في بعض ما يتناوله العموم. هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض أو لا؟ المثال هيبين هذا الكلام. قد يكون الخطاب في أوله عاما ثم يتحول في آخره إلى ما هو أخص من الأول، كالحديث عن بعض أفراده، فالأرجح أن يبقى الأول على عمومه ويحمل الأخير على أنه بيان. قد يرد أول اللفظ عاما وآخره خاصا، وأوله خاصا وآخره عاما، ويحمل كل واحد منهما على ما يقتضيه لفظه من خصوص أو عموم، ويطرأ التخصيص على أحد اللفظين فلا يوجب ذلك تخصيص الآخر، وإنما كان ذلك لأن كل لفظ محمول على مقتضاه غير معتبر لسواه. وذهب آخرون إلى تخصيصه بآخره، ونقل عن الشافعي رحمه الله تعالى هذا وذاك. والأمثلة توضح ما ذكرناه. أولا، العموم إذا تعقبه تقييد باستثناء، مثاله: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ثم قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. استثني العفو وعلق بكناية راجعة إلى النساء إلا أن يعفون، ومعلوم أن العفو لا يصح إلا من المالكات لأمورهن دون الصغيرة والمجنونة والأمة إن تزوجت وعليه. فهل يقال الصغيرة والمجنونة غير مرادة بلفظ النساء في أول الكلام أو الكلام في إيه؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. النساء ده إيه؟ عامة تشمل الكبيرة والصغيرة، العقلة والمجنونة، الأمة والحرة. هي نساء ولا مش نساء؟ نساء، داخل فيها كل النساء. طيب، إلا أن يعفون. لو قلنا إلا أن يعفون عايدة على مطلق النساء، يبقى لو بنت صغيرة عفت عفوها معمول به أو معتبر، وكذلك لو كانت مجنونة وعفت عفوها معتبر. هل هذا صحيح؟ الصواب أن يبقى أول الكلام على عمومه اللي فيه إيه؟ يجوز تطليق أي امرأة قبل الدخول به كما يجوز تطليقها بعد الدخول به، ولا لا؟ يبقى ده عموم. أما العفو فيبقى إيه؟ خاص بمن تملك أمرها ويكون عفوها معتبرا. يبقى حملنا أول الآية على العموم كما يدل عليه اللفظ، وحملنا آخرها على الايه؟ على الخصوص الذي يدل عليه اللفظ، لأن اللفظ قال إلا أن يعفوه. مين اللي يملك العفو؟ ها؟ مالك أمره. فإذا لم يكن مالكا لأمره فلا يحق له العفو أو الاستيفاء، وعليه فيرد الأمر إلى مين؟ إلى ولي الأمر عند ذلك. نعم. وقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، قال بعدها إيه؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قوله في أول الآية الذين إيه؟ من صيغ العموم، الذين يحاربون عام كما هو ظاهر فيشمل المسلم وغير المسلم. طيب قوله في آخرها إلا الذين تابوا، يربي المسلم وغير المسلم برضو، ولا يربي مين؟ اللي تقبل تبته، واللي تقبل تبته مين؟ المسلم فقط وعليه. فيحمل أول الآية على عموم المحاربين لله ورسوله، ويحمل آخر على مين؟ من تقبل توبته وهو المسلم فقط. وهذا من بلاغة القرآن الكريم، إنه ممكن يكون سياق واحد يبقى أوله عام وآخره خاص، نعرفه بإيه؟ بدلالة السياق. وهل يمكن حمله على العموم ولا لا يمكن حمله على العموم؟ هنا استحالة إن احنا نحمله على العموم. ليه؟ لأن الكافر لا تقبل توبته إلا بعد أن يتوب من الشرك الأول. يعني واحد الآن قطع طريق، وهذا داخل في جملة إيه؟ المحاربين لله ورسوله. هل يستوي هذا في الحكم إذا كان مسلما أو غير مسلم؟ ليه لا؟ هل قلت الأول عقوبته عقوبة مين؟ المسلم إذا لم يتب. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينتوا من الأرض، يبقى حكمهم واحد. يبقى ده يمشي على العموم ولا ما يمشيش؟ يمشي على العموم، يدخل فيه المسلم والكافر وكله. لكن لما نيجي بقى عن إلا الذين تابوا نقول ما يصلحش، لأن هو لكي تقبل توبته من المحاربة أو قطع الطريق لابد أن يأتي بتوبة قبلها، وهي التوبة من الشرك. زي ما قلنا هناك إن الكفار مخاطبون بعموم الشريعة أو بفروع الشريعة، ولكن لا تقبل منهم إن فعلوها حتى يأتوا بشرط قبولها وهو الإسلام. المسلم مطالب بحاجة واحدة، إن هو إيه؟ يتوب من الحرابة. الكافر مطالب بحاجتين، إن يتوب من الشرك الأول وبعد كده إيه؟ يتوب من الحرابة، عندئذ تقبل توبته. فهنا أول الآية عام وآخرها خاص، وهذا لا بأس به على الراجح، وهذا ما فعله الشافعي رحمه الله تعالى، وإن كان قد يعني حكي عنه القول والقول الآخر. مثال ما تعقبه تقييد بصفة، احنا قلنا الوقت ايه؟ تقييد باستثناء، تقييد باستثناء. المستثنى منه بقي على عمومه، والمستثنى ايه؟ ظل على خصوصه. نعم. طيب تقييد بصفة نحو قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ثم قال بعد ذلك لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. في الأول إذا طلقتم النساء، كل النساء. طيب قوله بعد ذلك لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، الأمر هنا إيه؟ الرغبة في المراجعة. هل تصلح الرغبة في المراجعة مع كل مطلقة ولا مطلقة معينة؟ إيه؟ مطلقة رجعية فقط، أما المطلقة البائنة فلا سبيل إلى مراجعتها. ها؟ الطلاق بعد الطلقة الثالثة بيقول عليها بينونة كبرى، فهذه لا سبيل إلى مراجعتها، بل البينونة الصغرى أيضا إذا طلقها ثم تركها حتى انقضت عدتها لا سبيل إلى مراجعتها، ولكن السبيل زواجها بعقد ومهر جديدين. يبقى المراجعة لا نفع مع بينونة صغرى ولا نفع مع إيه؟ بينونة كبرى. طب نعمل إيه بقى هنا؟ نقول أول الآية يبقى على عمومه إن يجوز إن هو يطلق المرأة لعدتها، سواء كانت طلقة أول أو طلقة تانية أو طلقة إيه؟ أو طلقة تانية. لكن عند المراجعة ما ينفعش إلا إذا كان في مطلقة موصوفة بصفة معينة وهي إيه؟ المطلقة الرجعية. أما غير الرجعية فلا تصلح مراجعتها. ده بنقول عليه تقييد بصفة، الصفة هنا إيه؟ مطلقة رجعية. فبالتالي أول الآية عن العموم وآخرها على الخصوص بمطلقة رجعية. قوله تعالى الذين يظاهرون من نسائهم، الذين أيضا من إيه؟ من صيغ العموم. بعد قوله وإن الله، أو إلى قوله وإن الله لعفو غفور، فأولها عام لا يختص بالمؤمنين دون غيرهم. أن الله عز وجل لما قال الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، دي حقيقة ولا مش حقيقة؟ أي واحد يقول الكلمة دي يقول لي زوجته هي عليه كظهر أمه، سواء كان مؤمن أو كافر، داخل في هذا الخطاب ولا مش داخل؟ داخل فيه. لكن لما يقول وإن الله لعفو غفور، العفو ده خاص بمين؟ خاص بالمؤمنين فقط. نعم، فيبقى أولها على العموم ويكون آخرها على الإيه؟ على الخصوص. وكذلك قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. زي اللي قبلها بالضبط، ممكن يحلف على زوجته إن ما يقرب لهاش مسلم، وممكن يكون الحلف إيه؟ كافر. لكن مين اللي يعفى عنه؟ المسلم دون الكافر، فأولها عام وآخرها خاص. طيب، مثال ما كان أوله عاما وارتبط في آخره حكم لا يصدق إلا على بعض ما يدل عليه العام. مثاله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا عام في كل رجعية وبائنة ومدخول به. وقد جاء في آخر الآية وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. هذا الحكم يتأتى مع البائنة ولا لا يتأتى؟ لا يتأتى مع البائنة. وعليه هل يقال إن أولها ليس على عمومه، أو يقال هو عام في جميع المطلقات إلا ما ورد استثناؤه كالحامل؟ الظاهر هذا في الأول. وأما قوله وبعولتهن فيكون بيانا لحكم بعض أفراد العام قبله، والثاني هو الأرجح. بعد ذلك حكم لا يمكن أن ينطبق إلا على بعض أفراد هذا العام المذكور أولا. يبقى نعمل إيه؟ نقول العام يبقى على عمومه، والحكم اللي شمل أحد أفراد العموم يبقى على شمول هذا الفرد فقط. زي ما قلنا هنا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أي مطلقة صحيح؟ سواء كانت رجعية زي ما قلنا أو بائنة مدخول بها عدتها ثلاثة قروء. لكن لما يجي يقول وبعولتهن أحق بردهن، لو قلنا هن في قوله بردهن عائدة على كل أفراد العام من أولانه، ينفع ولا ما ينفعش؟ ليه؟ لأن البائنة لا يمكن أن ترجع، وبالتالي نقول الحكم اللي جه بعد كده خاص بمين؟ بالفردين اللي يصلح ايه المراجعة فيه، اللي هي المطلقة الرجعية والمدخول ايه المدخول بها. أما البائنة ما ينفعش نطبق عليها هذا الحكم وإن جاء في نفس الإيه؟ في نفس السياق. يبقى الأول المطلقات تاخد حكم العموم، وبعد كده الرد ياخد إيه؟ ما يصلح فيه الرد، وهي الباء المطلقة الرجعية والمدخول بها دون غير المدخول بها، لأن غير المدخول بها ملهاش عدة، وفي نفس الوقت تصلح مراجعتها بعد الطلاق، ولكن يصلح نكاحها بعقد ومهر جديد. طيب مثال آخر، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. إيه اللي بيحصد في يوم واحد؟ ها؟ هل كل المذكورات دي بتحصد في يوم واحد؟ يبقى احنا عندنا هنا أشياء عامة وأشياء لا يمكن إن احنا نقول الحكم المذكور ده ينفع على كل أفراد أو يمشي على كل أفراد. يبقى نعمل إيه؟ نقول ننظر فيما يحصد في يومه فيؤتى حقه، وما عدا ذلك فلا حق فيه إلا بنص آخر. واضح الكلام؟ من هنا يبقى قولنا هنا، طبعا الآية ذكرت أصنافا من الزروع والثمار في أولها، وقال الله بعدها كلوا من ثمره إذا أثمر، طبعا كل هذه الأشياء فيها إيه؟ فيها ثمار. طيب وآتوا حقه يوم حصاده، قوله وآتوا حقه عام، وقول يوم حصاده الضمير هنا لا يصدق إلا على البعض فقط وهو ما يحصد، ومن هنا ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الضمير عائد على بعض ما تقدم ليس على كل ما تقدم، وهو الزرع لا النخل والزيتون، لأن الحصاد لا يكون إلا في الزرع، الحصاد لا يكون إلا في الزرع، فلم يوجب الزكاة إلا في الزرع، وحمل الإيتاء العام عليه لأجل الضمير المخصص. لكن ممكن أن يستفاد الزكاة في النخل والزيتون وغيرها بأدلة أخرى، إنما اللي يهمنا هنا إن الشافعي رحمه الله لم يعتبر العموم المذكور في أول الآية إلا في باب بيان فضل الله عز وجل، لكن في بيان الواجب على المكلف تعلق به بموصوف معين وهو ما يحصر فقط، لأنه قال وآتوا حقه يوم حصاد، فكان لفظة الحصاد متعلقة بواحد من الأفراد المذكورين، من أفراد العموم المذكور، يبقى تخص فقط ولا تعمم كل إيه؟ كل الأفراد. مثلا من طبعا الأمثلة في هذا الباب كثيرة، قوله تعالى مثلا الطلاق مرتان، هذا في ظاهره يشمل طلاق الحر والعبد، إلا أن الشافعي رحمه الله تعالى خصصه بالحر لأجل قوله تعالى آخر الآية ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا والعبد لا يعطى شيئا أصلا. يبقى هنا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن، من اللي ممكن يؤخذ منه؟ الحر ولا العبد؟ الحر فقط، لأن العبد لا يملك شيئا أصلا ليؤخذ منه، إنما اللي يؤخذ منه أو يعطي أو يأخذ هو مين؟ اللي له حق الملكية، واللي له حق الملكية الحر فقط. فاستثنى الشافعي العبد باعتبار أنه لا حق له في الملكية، فلا يؤخذ منه ولا إيه؟ ولا يعطى شيئا. ومن هنا قال الطلاق مرتان خاص به الحر دون العبد. قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، هذا عام في المسلمين والمشركين، وقوله بعد ذلك لقد تقطع بينكم خاص بمين؟ مسلمين ولا المشركين؟ ليه؟ نسب يقطع في الآخرة ولا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا فطائفة فقط أهل التقوى. يبقى هنا كل الأنساب بتقطع وكل العلائق بتمزق إلا من كانوا على تقوى الله عز وجل. يبقى لقد تقطع بينهم خاصة من هنقول بغير المتقين وبالتالي بغير المسلمين. يبقى ما يصلحش ان احنا نقول هنا ان لقد تقطع بينكم. صحيح الكل سيأتون فرادى، ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة ايه فردا. كلهم مسلم كافر كل واحد جاي لوحده. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. يبقى ولقد جئتمونا فرادى شمل الايه كل من يجيء للقاء الله عز وجل، فدخل فيها كل المخلوقات. لكن لما يجي بعدها يقول لقد تقطع بينكم نحملها على العموم برضو ولا نقول هي خاصة بمن تتقطع أنسابهم وتمزق علائقهم؟ هم دول اللي هم مين؟ المشركون فقط. الأمثلة في هذا كثيرة وعليه. فنقول إذا كان أول الكلام عاما وآخره خاصا فيبقى العموم على عمومه والخاص على تخصيصه، وإذا كان هذا الخصوص يشمل بعض أفراد العام الأولاني يبقى إيه؟ خاصا بهذا الفرد دون سائر أفراد العموم. القاعدة اللي بعد كده عكس القاعدة الماضية، وهي إذا كان أول الكلام خاصا وآخره بصيغة العموم فإن خصوص أوله لا يكون مانعا من عموم آخره. زي ما قلنا ممكن العموم يجي في الأول وبعدين التخصيص يجي في الآخر، هنا بنقول العكس، ممكن التخصيص يجي في الأول والعموم يجي في الآخر والعموم يجي في الآخر. فقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا ايه خاص. ثم قال في الآية التي بعدها فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح. يبقى الحكم هنا خاص بايه؟ بالسارق. لكن فمن تاب من بعد ذلك، من صيغ العموم، سواء من السرقة أو من الزنا أو شرب الخمر أو أي ذنب يقبل ولا لا يقبل؟ فمن تاب من بعد ظلمه، أي ظلم وقع فيه فإيه؟ وأصلح فإن الله غفور رحيم. خلاص. يبقى هنا نقول أول الآية خاص بطائفة أو صنف من الناس الوسائل، وبعدها جاء العموم في أن قبول توبة كل ظالم أيا كان ظلمه وأيا كان جرمه. لا لا لا، السارق هنا وصف لا يأخذ حكم العموم ولكن يأخذ حكم الإطلاق. فأنت طبعا عشان ما حضرتش معانا الدروس الماضية مش هتعرف تفرق بين دولة. فالآية الأولى في صنف خاص من الظالمين وهم السراق، والتوبة بعد الظلم والإصلاح لجميع الظالمين، وعليه فلا يقال إن الآية الثانية مختصة بصنف خاص من الظالمين بل هي على عمومها. مثال آخر قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، ده خاص بمن؟ بالمطلقات ولا لا؟ هذه العدة خاصة بمن؟ بالمطلقات ولا بالمتوفى عنها زوجها؟ بالمطلقات، هذا خاص بالمطلق. ثم قال في آخر الآية وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، دعان في كل المطلقات والمتوفى عنهن ولا لا؟ عام. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كانت مطلقة أو كانت إيه؟ أو كانت متوفى عنها زوجها، فلا يقصر على المطلقات لخصوص ما قبله. هذا والله تعالى أعلم، ونستكمل بقية هذه القواعد في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. Thank you. أنا لست أدري هل الناس يعني يفهمون الكلام على وجهه أم لا. يقول لقد أجبت على سؤال أحد الإخوة في الدرس الماضي بخصوص الزواج من امرأة من أهل الكتاب نصرانية أو يهودية بأنه لا يجوز ذلك على المسلم مستشهدا لذلك بالآية رقم كذا من سورة الممتحنة والتي فيها ولا تمسكوا بعصم الكوافر على أن النصرانية أو اليهودية كافرة. بالله عليكم أنا قلت كده يعني كل اللي كانوا حاضرين أنا قلت كده ده أنا قلت حتى في سياق يعني في سياق الكلام أن ربنا سبحانه وتعالى فرق بين الكفار وبين أو بين المشركين وبين أهل الكتاب. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فممكن يكون كافر أو ممكن تكون كافرة من أهل الكتاب زي ما ممكن يكون كافر من المسلمين ولا لا. ممكن يكون مسلم ويرتد وكذلك أيضا ممكن تكون كتابية وترتد أو تكفر ولا لا. تبقى مجوسية أو تبقى هندوسية أو تعبد بقرة أو إلى آخر ولا لا. أما إن أنا قلت حرام أن يتزوج مسلم بنصرانية أو يهودية سبحانك هذا بهتان عظيم والله ما تفوهت بهذا وما كان لي أن أتفوه به. ولكن حتى أنا ذكرت إن ابن عمر وابن عمر كانا يكرهان ذلك لأن الأم هي الحاضنة للولد وأكثر تأثيرا عليه وهو الأخره. أما ولا تمسكوا بعصم الكوافر فهذا كان إجابة على سؤال إن واحدة يتجوز واحدة كافرة. قلت لا يصلح لقول الله عز وجل هو قال كافرة لكنه لم يقل إذا كانت يهودية أو نصرانية. وأنا في الجواب فرقت بين اليهودية والنصرانية والكافرة فقلت أما الكافرة فلا تجوز وقلت مثل المجوسية ومثل الشيوعية ومثل الملحدة وكذا وكذا يعني ضربت أمثلة ثم قلت لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. أما النصرانية واليهودية فكرها الزواج بها عمر وابنه حتى قال ابنه ما علمت شركا أكثر من أن تقول إن عيسى ابن الله أو عيسى هو الله أو نحو ذلك. قلت هذا قول ابن عمر. أما الجمهور على جواز نكاح اليهودية أو النصرانية لعموم قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. هذا نص صريح كيف نتجاوزه إلى غيره. وعموما جزاك الله خيرا و نعم لا ده هو السؤال ده هو يعني كأنه بيصوب ما قلت فيعني جزا الله خير. أرجو توضيح صفة الالتفات ها هنا وها هنا في الأذان يلتفت برأسه دون صدره يعني هكذا وهكذا لكن لا يلتفت بصدره. أما إنه يلتفت مع حي على الصلاة يمنة وحي على الصلاة الثانية يسرى ثم يفعل ذلك في حي على الفلاح أو يلتفت يمينا في حالة حي على الصلاة حي على الصلاة وحي على الفلاح حي على الفلاح يبقى يسار. الأمر فيها واسع ليس في الحديث ما يدل على ذلك. وقال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا حي على الصلاة حي على الفلاح. ما قالش بقى إذا كان بيلتفت عن اليمين في المرتين الأولانيين حي على الصلاة أو مرة ومرة والأمر فيها واسع. رجل اشترى ضحية وقبل أن ينحرها ماتت هل يشتري غيرها؟ إن كان قد عينها وجمهور العلماء على أن الأضحية تتعين بالنية والشراء هو نوى المضحية وذهب إلى السوق واشترى أضحية قالوا يبقى دي التي تعينت لي التضحية بها فإن ماتت أو سرقت أو نحو ذلك فله أجر الأضحية إن شاء الله تعالى. أما إذا كان نوى أنه يضحي ولم يشتري أو نظر أنه يضحي ولم يشتري بعد فلم تتعين الأضحية وعليه أن يشتري غيرها. هل يجوز في العقيقة الاختلاف بأن يأتي مثلا بكبش ومعزة؟ لا بأس بذلك. ففي حديث أم كرز رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضركم ذكرانا كنا أو إناثا. فما فيش مانع أن هو يأتي مثلا بجدي وكبش أو نعجة وجد أو معزة وكبش أو معزة ونعجة، الأمر فيها واسع. المهم اثنين للذكر واحدة للأنثى. شو إيه؟ بطة؟ بطة يأكل أول. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في الكبش إن شاء الله. وبعدين بدل ما يجيب كبش، هي قضية يا جماعة إن توجه القلب نحو تطبيق السنة. يعني هو ممكن مثلا يشتري كبش عزكم الله بألف جنيه، طب ما يروح يشتري معزتين بالألف جنيه ويبقى طبق السنة. لكن هي القضية إن بعض الناس يعني كأنه يلتفت إلى جزء من السنة ويعرض عن الجزء الآخر. هذا طبعا إذا كان الله عز وجل قد وسع على الناس فلا ينبغي أن يشددوا على أنفسهم. حكم قراءة الفتحة خلف الإمام خاصة إذا كان لا يترك فترة للقراءة، هو ليس مكلفا ولا يستحب له أن يترك فترة للقراءة. يعني ليس للإمام أن يفصل بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة، وليس هذا من السنة. ولم يثبت قط في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت بين القراءتين. طيب السكتة اللي سكت هي سكتة دعاء الاستفتاح بعد تكبير الإحرام. بعد كده في بعض الأحاديث وردت بسكتة وسكتة، السكتة الأولى أو السكتة تبقى الثانية بقى بين القراءتين، وسكتة خفيفة بعد انتهاء القراءة من السورة، لكن لا هذه تثبت ولا تلك تثبت. فالوصل هو الأصل، الوصل هو الأصل. طيب فمتى يقرأ إن كان يرى